نراجع فيها أدلة تراجع الأدلة فيها. الله يقيم على وجهها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري ولأبي داود فلم يؤخذ منه الخمس، وصححه ابن حبان. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث تدل على أن ما يحصل للمسلمين من الغنائم من أعدائهم من الطعام والعسل ونحو ذلك والعنب ونحو الفاكهة، أن للغزو الواحد من الغزو يأكل من حاجته ولا أخرج عليه في ذلك من غير يتخذ شيء، إنما يأكل حاجته ببطنه من هذا الطعام من هذا التمر من هذا العسل من هذا العنب من للحاجة فقط، فلا بأس بذلك ولا يعد غلولا، إنما الغلول أن يأخذ ويحوز شيء إلى خاصيته دون بقية الجيش، أما كون يأكل حاجته فلا بأس من تمر أو عنب أو شحم أو شيء مما لحم أو شيء جاهز يأكل من حاجته، لأن ابن عمر وابن أبي أوفى ذكر أنهم أقروا على هذا ولا يمنعوا من ذلك. وقصة الذي أخذ الشحمة من لما دولي في يوم خيبر، المقصود أن هذه الأشياء التي دعت الحاجة إليها في الأكل والشرب من مياههم من لبن من عسل من أشياء يحصل الغانمين يكون الإنسان منها حاجة لا بأس بذلك. أما أن يتولى دابة يستعملوها حتى يعجفها أو ثوب يأخذ يلبسه، لا، فهذا كله تبع الغنيمة، إلا إذا اضطر إلى شيء يستر به عورته فلا بأس. أما أن يأخذ شيء قد استغنى عنه يلبسه حتى إذا أخلقه رده أو يأخذ دابة يستعملها بحاجاته ثم إذا أعجفها رده لا يجوز، لأنها غنيمة مشتركة، إنما يأخذ حاجته يركب حتى يصل إلى المخيم، يركب الدابة حتى يصل إلى بيته، يركب الدابة حتى يصل الشرائع من محل الشرب يسقيها ويشرب الماء أو ما أشبه ذلك، يلبس الثوب ليستر عورته للاضطرار إلى ذلك لا بأس. نعم، وفق الله الجميع. نعم، أصبح ابن المغفل هو من هذا الباب. نعم، هل هو أخذ الحاجة ولا اللي خطيه؟ لا، لأنه من جنس الطعام. أحسن الله إليك. من جنس الطعام. إذا استعان بكافر هل يعطى من المغنم؟ نعم، إذا استعان بكافر وقاتل مع المسلمين هذا إلى ولي الأمر، إذا ولي الأمر استعان به أحد إلى ولي الأمر يعطيه ما يراه ولي الأمر. نعم، ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري عن الرسول أنه طبخوا لحم الغنيمة ثم هذا مو بحاجه مثل ما أنكر عليهم لحم أنكر عليهم اللي هنقوله طبعا هو بدون إذن هذا يحتاج إذن الحاجة؟ لا يصلح يأخذ الشيء جاهز اللي مطبوخ أو تمر حاضر أو طعام حاضر أو دهن حاضر أو عسل حاضر وما يذبح من الغنم يطبخون هذا ما يصلح، أو الإبل ولو كان لحاجة ولو حتى يستأذن. إذا العدو أثر قائد من قادة المسلمين وعنده أسرار ويعذبون عشان يخبرهم عن أسرار المسلمين، وإذا أخبرهم صار ضرر، هل يقتل نفسه؟ لا يقتل نفسه، لكن لا يخبرهم، فإذا قتلوه هو شهيد ولو لا يقتل نفسه. طيب ما استحمل سيخبرهم إذا عذبوه؟ لا يقتل نفسه. الله يريد رأت جلسة أربع أيام طاهرة ثم رأت 10 أيام دم الحيض بعد 40 بعد 40 أربع أيام طهرت. إذا جت العادة تعرف العادة يعني إذا كان عادة في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في جاءت تجلسها، وإذا لم يكن وقت عادة تصلي وتصوم وتوضا لك ولسانك دم استحاضة دم فساد. لو كان رائحة دم حيض فهمه بدم العادة، إذا كانت تعرف العادة ولو رأت الدم كدر هذا نعم، إذا كان تعرف العادة فتجلس لك وقت العادة. أكمل سؤالها عليه الله عنك، تقول رأيت 4 أيام طهر ثم بعد 10 أيام دم حيض ثم 10 أيام طهر وبعدها دم كدرة 7 أيام ثم 7 أيام حيض 7 أيام دم حيض. المقصود الدم اللي يوافق عادتها تجلس سواء كدرة ولا صفرة ولا دم صاحي واللي خالفها تستغتسل توضا لكل صلاة. يعني الضابط هذا في أن تجلس أيام عادتها إذا تعرفها أو أقل إذا نقصت قد تنقص العادة. إذا طهرت إذا عادتها 7 طهرات 5 أحسن الله عليك. امرأة نفست في أول شوال وما استطعت تصيب 6 لكن هي معتادة من سنوات ماضية أنها تصيب، هل لها أجر مثل المريض ومسافر؟ لها أجر لا تصوم إلا بعد القضاء وأجرها كامل إن شاء الله. من قال له أن يجمع بين أجر القضاء وأجر 6؟ لا لا لا ما لها 6 تصوم القضاء بس وأجرها كامل إن شاء الله. أحسن الله إليك. هل تحصل الرجعة بمجرد الوطأ مع النية أم لا بد من التلفظ والإشهاد؟ يحصل الرجعة بالوطأ ومع النية أكمل. نعم. إذا ذهبت إلى المسجد في الجمعة هل تلزم إذا ذهبت إلى المسجد يوم الجمعة هل في صلاة الجمعة هل تلزم بمتابعة الإمام أو تصلي ظهر؟ لا لا صلي مع الإمام تلزم معه يجب عليها تجزي الجمعة عن الظهر تستجب عليها لا تجب عليها ما تجب عليها ما أصلي الظهر صلي الظهر ولا أصلي معه الجمعة هم لازم. الله عنك المعانقة أيام العيد عفى الله عنك هل لها أصل؟ لا مر واسع ما أعرف في شيء أقول ما لا مر واسع بعض طلبة العلم يحجرون في هذا لا مر واسع إن شاء الله لا مر في هذا واسع ينكر عليهم الأخوان دخل في مجلس وأجلس الأخوان قال لا تسلموا هذا ليس لا مر واسع لا مر واسع كان النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه فاطمة قام إليها وقبلها وخذ بيدها وإذا دخلت عليه وإذا قام دخل عليها قامت إليه وقبلته وأخذت بيده عليه الصلاة والسلام. تدل بحديث أنس أن الصحابة إذا أتوا من سفر تعانقوا هذا هو الأفضل عدم التكلف لكن ما ينكر على من يعني قصهم المحبة بما بينهم والفرح بالعيد أو الفرح به أشبه ذلك يعني هذا من المباحات هذا يعني أمر واسع. وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدير على المسلمين بعضهم أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص يدير على المسلمين أدناهم وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم زاد ابن ماجه من وجه آخر ويدير عليهم أقصاهم وفي الصحيحين من حديث أم هاني قد أجرنا من أجرت وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما رواه مسلم. لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به أما بعد هذه الحديث حديث أبي عبيدة وحديث عمرو بن العاص وحديث علي وما جاء في معناها كلها تدل على أن ذمة المسلم واحدة يسعى بها أدناهم وهكذا حديث أم هانئ وهي فاخذة بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنه كلها تدل على أن ذمة المسلم واحدة وأن من أجاره مسلم وجب الإجار ولو أنه امرأة كما في حديث أم هانئ لما أجرت حماءها قال قد أجرنا من أجرت فإذا أجر بعض المسلمين عليهم بعض الناس فليس لهم أشفار جواره بل ينفذون الجوار حتى يرد إلى مأمنه يقول الله جل وعلا وإن أحد مشرك استجار فأجره حتى أسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فالمثل الذي أجاره امرأة أو أجاره أحد الرعية أو أجاره أمير أو أجاره شخص آخر المقصود ولو أن من أطراف عامة المسلمين الرعية فإنه دخل بهذا الأمان فلا بد أن يجار حتى يرد إلى مأمنه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وأدناهم أفراد العامة والنساء فإذا أجار رجل من العامة أو امرأة إنسان حتى خاطر نفسه دخل يرد إلى ما منه ولا يقتل بل يرد إلى ما منه لهذه الأحاديث الكثيرة المتعددة. ولأن بعض الناس قد يخاطر قد المرأة تخاطر في قريب الله أو قريب لزوجها أو شخص في قريب الله يجيره ولو كان ليس من عيال المسلمين ولو كان من ولا كان من عامتهم فيجيره يرجو أنه يسلم وأنه يقبل فإذا رفع الأمر إلى ولي الأمر يضر فيه فإن رأى أن إجارته ما فيها جار وإن رأى عدمها ردها إلى ما منه مثل ما فعل يومها قال قد أجرنا من أجرت والله يقول وإن أحد مشي استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه يعني رد إلى ما منه. وهذا يعم الرجال والنساء ويعم عيال الرعية ويعم عامتهم لقوله يسعى بها أدناهم يعم الرعية كلها. ولا يجوز أن يخفر مسلم فيما فعل من الإجارة لا يجوز إخفاره ولكن رد الذي يجي أجاره المسلم رد إلى ما منه ثم بعد ذلك يعمل ولي الأمر مع من رد إليهم ما تقتضيه الشريعة. حديث عمر رضي الله عنه قال لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة الأرض حتى لا أدع إلا مسلمة هذا يدل على وجوب إخراج اليهود والنصارى من الجزيرة. ومن الحديث الأخرى لا يجتمع فيها دينان وفي الصحيحين من عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة وأن يزال الوفد ما كان يجيزهم. هذه وصية تدل على وجوب إخراج الكفار من الجزيرة وأن لا يجوز بقاهم فيها لا في مكة ولا في المدينة ولا في بقية الجزيرة بل هي مهد الإسلام ومنبع الإسلام فلا يبقى فيها دينان. يجب على ولاة الأمور ألا يسمحوا بدخول الكفار لها إلا لحاجة كالسفير والذي يبيع أميره ويرجع وما أشبه ذلك. أما يدها يقيم فيها لا يمنع إلا إذا دخل عارض لعارض أما لكونه رسولا أو لكونه يبيع حاجة ويرجع كما كانوا يأتون للمدينة ويبيعون فيها ويرجعون إلى الشام. لهذه وصية لأن أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من الجزيرة وقال لا أخرجن اليهود والنصارى حتى لا أدعى إلا مسلما. وفق الله الجميع. تحديد جزيرة العرب تحديد جزيرة العرب سكة مساكنهم أمريكا العربية السعودية واليمن هذه الجزيرة دول الخليج أحسن الله إليك من الجزيرة أحسن الله إليك. بلال بن أمية بن خلف في غزوة بدر قتله هذا ما وجيه هذا في حال قتال هذا في حال قتال. نعم بالنسبة نعم الإجارة أقول راجعه للإمام إن رأى أن يجيرها جاره ولا لم يرى رده لما منه لا يقيم عليه يعني حد لا يرد لما منه صلى الله عليك يرد إلى قومه يعني جماعته صلى الله عليك من أحضر ولو محارب يرد لما منه من أحضر كافرا يأثم للجزيرة اي نعم يأثم إذا كان عنده علم ولا يعلم صلى الله عليك. بالنسبة لزكاة روض التجارة حصل الآن صلى الله عليك بعض الناس عنده محلات أدوات مكتبية وبعضهم أدوات سباكة عند حوالان الحول صلى الله عليك يقول ما عندي سيولة ممكن أخرج لو قومت هذه يبيع منها ويخرج يبيع منها الله عنك رجل عفو الله عنك دخل المسجد فرأى الإمام يعني هذا طرق فرأى الإمام أحليق فقال للي وراه انتظروا حتى نكوج معه أخرى فما أدري لا ما ينبغي يعني يصلى معه أولا صلى معه ولو عاصم صلى مع الجماعة صلى والصحابة خلف الأمراء خلف الحجاج وغيره ليس له لا لا لا صلى عليك المسافر مسافر إذا كان في سفر وغلب على ظنه أنه يدرك الصلاة الأخرى هل له أن يجمع الجمع التقديم؟ لا حرام ما دام في السفر إن شاء الجمع وإن شاء صلى الأولى وأخر الثاني حتى يصليها مع الجماعة في بلده إذا كان يظن أنه يمديها لها. صلى عليك إذا صلىها جمع تقديم وجاء إلى البلد وهم لم يصلوا بعد معلش أدعه قال أدعه رجل كان يصلي ببنطلون وكان إذا سجد يخرج ظهره فماذا عليه هذا؟ هل يعيد صلاة أم ماذا؟ السرة ما بين السرة هذه عبارة ماذا عن مدام فوق السرة؟ من أجر كافرا مؤخر الظهر خرجت مقدار السرعة إذا كان مقدار السرعة فوق السرعة لا تحت السرعة عفى الله عنك بس تحت السرعة تحت السرعة عفى الله عنك هل إذا كان كثير إذا كان يحق أن تحت السرعة وهو كثير يعني فاحش يعيد الصلاة يعيد الصلاة يعلم ويعيد الصلاة يعلم ويعيد الصلاة يعني قال عيد صلاة نعم شهادة النكاح هل هو واجب شهادة عقد النكاح شاهد نعم هذا اللي عليه جمهور واجبة إذا تزوج الرجل كتابية إذا تزوج الرجل كتابية هل يجوز لنا أن ندخل في جزيرة العرب إذا تزوج الرجل كتابية يا شيخ من أهل الكتاب يجوز لنا أن ندخل في جزيرة العرب الله ما يجوز لنا ما يجوز إلا إذا كان في الشام أو في العراق أو في الأردن أو ما أشبه هذه الجزيرة الله النصوص إن الكفار لا يدخلون الجزيرة إن جلسة تشربت في فرشة هل النجاسة إذا تشربت فرجة تغامر بالماء صلى الله عليه ثم تشفط ثم أشرط الإشفاط وعن عمر رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في القراء والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل متفق عليه وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم وعن أبي رافع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم رواه مسلم بالله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى أما بعد هذه الأحاديث تتعلق بأحكام تتعلق بالفيء والغنيمة نبين في الحديث الأول أن أموال بني النضير ما أفى الله على رسوله فإن بني النضير من اليهود نقضوا العهد وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجلاهم وصارت أموالهم مما أفى الله على النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تحت تصرفه عليه الصلاة والسلام يأخذ منها حاجته وحاجة أهله وما بقي فهو السلع والقراء عدة في سبيل الله عز وجل لأنها فيء كما قال جل وعلا وما أفاء الله منه فما أوجبت عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله من يشاء فالمقصود أن الأموال التي يتركها أهلها خوفا من المسلمين من غير قتال أو يجيه ولي الأمر عنها فإنها تكون لبيت المال تحت تصرف ولي الأمر في مصالح المسلمين وله وما بقي عن حاجته وحاجة أهله يكون في مصالح المسلمين وفي مصالح الجهاد وحديث معاذ يدل على أنه لا بأس أن يقسم ولي الأمر بعض الشيء مما يحتاجه الناس من غنم أو طعام أو أشباه ذلك ما يحتاجه الناس يقسم بينهم شيء منه ثم يجعل الباقي في الغنيمة ويكون هذا ما بالنخل فإذا غنموا طعاما مثل تمر مثل أشياء من ما يأكله الناس مثل الغنم انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط